الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، وأما الشرك الأصغر فهو منقص للتوحيد ولا يخرج من الدين ولا يقتضي الردة، وصاحبه متوعد في الوعيد لأنه تهاون استهان بالله عز وجل وبعظمته، فهو معرض للوعيد. نعم.